يقول هنا: ما حكم ممارسة رياضة السباحة والغوص علما بأنه يحتاج فيها إلى لبس ملابس ضيقة تستر البدن غير أنها تفصل العورة؟ وكذلك قد يكون المدرب أو بعض الممارسين لهذه الرياضة كاشفين شيئا مما فوق الركبة، وجزاكم الله خيرا. على أي حال، كشف العورات لا يجوز حتى لو كان في السباحة، لا يجوز أن يكشف الإنسان عورته، وخصوصا إذا كان الكشف للعورة المغلظة أو التجسيد لها، يلبس ملابس تجسد العورة المغلظة بشكل كبير جدا. فالأصل أنه إذا أراد أن يسبح ينبغي أن يراعي أمرين: الأمر الأول ألا يرى ناس قد كشفوا العورات، الأمر الثاني ألا يكون هو قد كشف عورته، فيلبس الملابس التي لا تكشف العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وقد يتخفف الرجل في كشف بعض عورته المخففة، لأن العورة على قسمين: مغلظة ومخففة. المغلظة السوأتان والكبل والدبر يعني وما حولهما، والمخففة عفوا المغلظة السوأتان والمخففة هي يعني فوق الركبة بيسير مما يظهر من الفخذ. فقد يتخفف الإنسان في مثل هذه العورة المخففة أمام يعني كما يذكر بعض أهل العلم أمام يعني خاصته وخاصة أصحابه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل أبو بكر وعمر وكان حاسرا عن فخذه أو عن جزء من فخذه، ما هو حاسر عن كل الفخذ، حاسر عن جزء من فخذه فوق الركبة بقليل. فقال أهل العلم يتخفف في هذا أما بين الإنسان وأصحابه الذين ليس لهم عندهم كلفة، وهؤلاء أبو بكر وعمر يعني من كان على منهج قويم واستقامة يمكن أن يتخفف الإنسان لو انكشفت جزء من فخذه يسيرا إذا ما سبح مثلا مع طلبة علم أو نحو ذلك، أما أن يسبح مع الفساق فلا.